اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه وعدد أغراق الأشجار وعدد مياه البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته ومن اهتدى بهداه برحمتك يا عزيز يا غفار.